الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما نقول ونسمع، ونجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، نسير على هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه من التعليق على التفسير الميسر، واليوم معنا بإذن الله تعالى سورة الملك، وتسمى هذه السورة بسورة الملك وبسورة تبارك وبسورة تبارك الذي بيده الملك، وتسمى كذلك بالمنجية والمانعة، وهي سورة مكية، وقد جاء في فضلها أكثر من حديث، فمن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، وقد ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون. والقرآن كله شافع لأصحابه يوم القيامة، الذي يقرأ القرآن ويعمل بما فيه يكون هذا القرآن شافع له يوم القيامة، كما جاء في الحديث القرآن حجة لك أو عليك. وجاء كذلك حديث آخر في فضل هذه السورة أن سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، لذلك تسمى هذه السورة بالسورة المانعة. وجاء كذلك عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ هذه السورة، وهذا فيه دليل على استحباب قراءتها كل ليلة، سواء كان ذلك قبل النوم وهو أفضل أو في أي وقت من أوقات الليل، والله أعلم. ثم بدأها الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال في الميسر تكاثر خير الله وبره على جميع خلقه الذي بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما نافذ فيهما أمره وقضاؤه وهو على كل شيء قدير. قال ويستفاد من الآية ثبوت صفة اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، فتبارك الذي بيده الملك، فكل ملك لله سبحانه وتعالى والجميع ملكه، فهو متبارك ببركات الله عز وجل ورحمته، ولولا هذه الرحمة من الله عز وجل على عباده لهلك الجميع. وفي الآية إثبات لصفة اليد لله سبحانه وتعالى على الحقيقة، خلافا لمن أنكرها على وجه يليق به سبحانه وتعالى، فهذه اليد نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى في هذه الآية وغيرها من الآيات، لما خلقت بيدي، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن نفى عن الله سبحانه وتعالى اليد قال حتى لا يكون فيها تشبيه ليد المخلوقين، فنقول إثبات الصفة لله عز وجل لا يلزم منه تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وذلك من أوجه كثيرة. أولها أنك أيها النافي المؤول لهذه الصفة، صفة اليد، إلى معنى غير المعنى المراد بحجة التشبيه، نقول له أنت تثبت صفة الملك لله عز وجل، ولا يخفى عليك أن الله عز وجل أثبت ملكا لنفسه وأثبت ملكا للعبيد، وملك الله عز وجل ملك مطلق، وملك العبيد ملك إيش؟ ملك مخصوص وليس ملكا مطلق. فكما أثبتت صفة الملك لله عز وجل وأثبتت للمخلوق، فكذلك تثبت الصفة، صفة اليد التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها كذلك للمخلوق، فنثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ونثبتها للمخلوقين على الوجه اللائق بهم. ثانيا نقول أن التفاوت في أيدي المخلوقات ظاهر، فيد النملة غير يد الفيل، غير يد الإنسان، فيكون الاشتراك هنا في صفة اليد بين هذه المخلوقات هو اشتراك في المعنى الكلي الذي يفهم من خلاله الكلام، وأما في الواقع فإن كل مخلوق له ما يناسبه من هذه الصفة. وعلى هذا فإن كانت هذه المخلوقات فيما بينها تتفاوت في الصفة الواحدة ولكل واحدة ما يختص بها من صفة، فإن التفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم وأظهر وأوضح، فيكون لله سبحانه وتعالى من الصفات ما يليق به ويختص به سبحانه وتعالى عن خلقه، وإن كان هناك اشتراك فيكون هذا الاشتراك في المعنى الكلي في الذهن، ولا ننفي الصفة عن الله سبحانه وتعالى. هناك أوجه كثيرة ليس هذا مجال ذكرها. ثم قال سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، أي أنه سبحانه وتعالى مالك لكل شيء وهو على كل شيء قدير، فأمره سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات التي هي ملكه أن يقول لها كن فتكون. ثم قال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال في الميسر الذي خلق الموت والحياة ليختبركم أيها الناس أيكم خير عملا وأخلصه، وهو العزيز الذي لا يعجزه شيء الغفور لمن تاب من عباده. وفي الآية ترغيب في فعل الطاعات وزجر عن اقتراف المعاصي. فبدأ هنا سبحانه وتعالى بذكر مظاهر ملكه عز وجل ومظاهر سلطانه وقدرته وحكمته وبركاته سبحانه وتعالى. ومن قدرته وحكمته أنه أوجد وقدر الموت والحياة لحكمة عظيمة، وهي اختبار الناس أيهم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب متى يكون العمل حسنا؟ يكون العمل حسن بشرطين، بشرط الإخلاص والمتابعة. إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى فيكون الدافع للإنسان والباعث له على العمل هو طلب رضا الله سبحانه وتعالى، ويكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذ هذا العمل. فعندما تقرأ القرآن تقرأه لله سبحانه وتعالى طالبا رضا الله عز وجل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في شهر القرآن ونذكر شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته للقرآن. فقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد من خلال جمعه للأحاديث المتعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في قراءة القرآن، ثم قال كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه ولا يخل به. إذن هذه أول صفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم له حزب يومي لا بد أن يقرأ من القرآن. فالمسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون له حزب يومي، كان هذا الحزب كثيرا أو قليلا، فلا بد أن يجعل الإنسان محبة للنبي صلى الله عليه وسلم واتباع له أن يجعل له ماذا؟ حزبا، كما كان لحبيبه صلى الله عليه وسلم حزب. قال وكانت قراءته ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وكان تعوذه قبل القراءة، وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأمر عبد الله بن مسعود فقرأه عليه وهو يسمع، وخشع صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن منه حتى ذرفت عيناه، وكان يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضئا ومحدثا، ولم يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة، وكان صلى الله عليه وسلم يتغنى به ويرجع صوته به أحيانا. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، وهو أكمل هدي وأفضل. فأحسن العمل ما هو؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلصه وأكثره متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، اللام هنا لام التعليل والحكمة، كالتي في قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية التي معنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكأنها مفسرة لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمعنى يعبدون أي يفردونه سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال يعبدون أي يوحدون، وإفراد الله بالعبادة هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهنا بين أنه خلق الخلق ليجازيهم على حسن العمل، أي حسن العبادة، ومن شروط كون العبادة حسنة أن تكون خالصة لله عز وجل. طيب من أسرار ختم الآية باسم الله العزيز واسم الله الغفور ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، أنه ذكر الابتلاء الذي من خلاله يظهر المؤمن والكافر، وهذا الظهور لحكمة منه سبحانه وتعالى، وهو أن يجازيهم على أعمالهم، فيجازي الكافر ويناله العقاب بعزته التي لا تغالب، ويجازي المؤمن برحمته تفضلا فيغفر له ويتجاوز عنه. وهذه من حسنات التوحيد، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ووقوع أثر هذين الاسمين لا يكون إلا ممن له العلم التام فيعلم المطيع والعاصي، وكذلك بيده ملك كل شيء وله القدرة التامة. فهذا وجه ارتباطه بقوله فتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ووجه ارتباط الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بأيكم أحسن عملا، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن الحياة مرتبطة ببدء العمل، والموت مرتبط ببدء الجزاء على العمل. فالحياة مرتبطة ببدء العمل، والموت مرتبط ببدء الجزاء على العمل. ثم قال سبحانه الذي خلق سبع سماوات طباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق سبع سماوات متناسقة، قال في الميسر بعضها فوق بعض، ما ترى في خلق الرحمن أيها الناظر من اختلاف ولا تباين، فأعد النظر إلى السماء هل ترى فيها من شقوق أو صدوع. فلتمام ملكه سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه وعزته ورحمته خلق السماوات السبع بعضها فوق بعض بتناسب لا ترى فيها تفاوت. الذي خلق سبع سماوات طباقا، طباقا قالوا فيها وجهان، الأول ما ذكرناه من كونها بعضها فوق بعض، وهو معنى متفق عليه ووضحه حديث الإسراء بأن هذه السماوات بعضها فوق بعض. والوجه الثاني قالوا أنه يطابق بعضها بعضا، أي يشابه بعضها بعضا في الإتقان. والأول أولى، فإن هذا الوجه وإن كان صحيحا فإن المعنى لا يؤسس إلى الأول، العبارة المعنى الذي ذكره لا يؤسس إلى معنى جديد، لا يؤسس معنى جديد، لأن معنى الإتقان في جميع الخلق موجود في قوله سبحانه وتعالى بعدها ماذا؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فهذا دليل على ماذا؟ على إتقانه سبحانه وتعالى. فيكون المعنى الأولى طباقا أن بعضها فوق بعض، ما ترى من في خلق الرحمن من تفاوت. فالله سبحانه وتعالى خلق جميع الخلق خلقا متقنا، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وخص الله عز وجل هنا السماوات بالذكر لأنها آية ظاهرة لا تخفى على أحد، وجاء باسم الرحمن ليبين أن هذا الإتقان هو من رحمة الله عز وجل بالخلق لينتظم معاشهم، وهو كذلك من بركاته سبحانه وتعالى على خلقه، فتبارك الذي بيده الملك. ثم قال سبحانه وتعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ثم أعد النظر مرة بعد مرة. فكرتين ليس معناها فقط مرتين، بل مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، فهي للكثرة. ثم أعد النظر مرة بعد مرة، يرجع إليك البصر ذليلا صاغرا عن أن يرى نقصا وهو متعب كليل. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء القريبة التي تراها العيون بنجوم عظيمة مضيئة وجعلناها شهبا محرقة لمسترق السمع من الشياطين وأعتدنا لهم في الآخرة عذاب النار الموقدة يقاسون حرها. فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى إتقان خلق السماوات وعدم نقصها وضح ما يدل على كمالها من خلق ما يزينها، فبعد أن بين إتقان الخلق وضح ماذا؟ ما يبين الكمال في هذا الإتقان بذكره ما يزين هذه السماوات، وذكر السماء الدنيا لأنها هي التي تقع عليها العين ويتأملها الناظر، وكمال الإتقان فيها دليل على كماله في غيرها من السماوات مما لا تراه العين. فكأن هذه الآية يعني كأنها مثال للقاعدة الكلية بأن الله عز وجل متقن لكل شيء، ومثال ذلك انظروا إلى هذه السماء الدنيا التي زينها بهذه النجوم. وجعلناها رجوما للشياطين، قالوا جعلناها لها وجهان، فقد يكون المعنى جعلنا من هذه النجوم جعلنا من بعضها رجوم للشياطين وليست كلها رجوم للشياطين، وقيل جعلنا أي اقتبسنا منها الشهاب الذي ترجم به الشياطين. إذن معنى جعلنا إما أن يكون عائد إلى بعض النجوم أو عائد إلى ماذا؟ إلى اقتباس النار من هذه النجوم. وفي ذلك يقول ابن كثير رحمه الله قال وجعلناها رجوما للشياطين، قال عاد الضمير في قوله وجعلناها على جنس المصابيح لا على عينها، لأنه لا يرمي بالكواكب التي في السماء بل بشهاب من دونها، وقد تكون مستمدة منها والله أعلم. فهذه من حكم الله عز وجل في خلقه لهذه النجوم. يقول قتادة رحمه الله قال خلق الله النجوم لثلاث خصال، خلقها زينة للسماء الدنيا ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، ولله الحكمة سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، وللكافرين بخالقهم عذاب جهنم وساء المرجع لهم جهنم. فبعد أن بين سبحانه وتعالى عذاب الشياطين أردف ببيان عذاب من اجتالتهم الشياطين فاتبعوها، فذكر أن لهم عذاب جهنم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. قال في الميسر إذا طرح هؤلاء الكافرون في جهنم سمعوا لها صوتا شديدا منكرا وهي تغلي غليانا شديدا. فبعد أن ذكر الله عز وجل أهل النار بدأ في ذكر أهوال هذه النار وما يقاسيه أهلها من العذاب فيها، وأول ما يقاسونه هو هذا الصوت الرهيب لغليانها، الصوت المفزع الذي وصفه فقط يدخل الرعب على القلب، فكيف بسماعه أعاذنا الله وإياكم منها. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. تكاد قلت في الميسر تكاد جهنم تتمزق من شدة غضبها على الكافرين، كلما طرح فيها جماعة من الناس سألوهم الموكلون بأمرها على سبيل التوبيخ ألم يأتكم في الدنيا رسول يحذركم هذا العذاب الذي أنتم فيه. فجهنم من شدة غضبها وحنقها على الكافرين وكأنها في فوران الغاضب الذي من شدة غضبه تشعر أنه سيتمزق وينفصل بعضه عن بعض ولا يستقر على الأرض. فإذا ألقي فيها الكافرون سألهم الخزنة الذين قال الله عز وجل عنهم أنهم غلاظ شداد ألم يأتكم من ينذركم هذه النار ويخوفكم منها. قالوا بلى، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قال في الميسر أجابوهم قائلين أي أهل النار أجابوا خزنة النار بلى قد جاءنا رسول من عند الله وحذرنا فكذبناه وقلنا فيما جاء به من الآيات ما نزل الله على أحد من البشر شيئا ما أنتم أيها الرسل إلا في ذهاب بعيد عن الحق. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فقالوا معترفين لو كنا نسمع سماع من يطلب الحق ونفكر فيما ندعى إليه ما كنا في أعداد أهل النار أو في عداد أهل النار. وهذا الاعتراف قد يكون تتمة لجوابهم على الملائكة خزنة النار، يكون هذا تتمة للكلام، أو يكون حديث بينهم في مجامعهم في النار، وعلى القولين فيه بيان للحسرة والندامة التي يشعر بها أهل النار، وسبب هذه الندامة ما هو؟ تركهم اتباع الرسول في الدنيا واعتدادهم بآرائهم وأفكارهم وتسفيههم لما جاء به الأنبياء من الحق. فهذه الحسرة والندامة تكفي عذابا لأهل النار. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، فنفوا عن أنفسهم سماع الآيات مع أنهم كانوا ماذا؟ يسمعون ولا يسمعون؟ يسمعون. طب ما المنفي؟ هو سماع القبول، فإنهم إيش؟ لم يكونوا يسمعون سماع اتعاظ واعتبار، ونفوا عن أنفسهم العقل كذلك. لماذا؟ لأن العقل الحقيقي هو الذي ماذا؟ هو الذي يقودك إلى الاستسلام للحق الذي جاء به الأنبياء. وهذا فيه تنبيه ألا نقع فيما وقعوا فيه من عدم الاتعاظ بالآيات أو عدم التسليم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا هؤلاء بتكذيبهم وكفرهم الذي استحقوا به عذاب النار، فبعدا لأهل النار عن رحمة الله تعالى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال في الميسر إن الذين يخافون ربهم فيعبدونه ولا يعصونه وهم غائبون عن أعين الناس يخشون العذاب في الآخرة قبل معاينته، لهم عفو من الله عن ذنوبهم وثواب عظيم وهو الجنة. فبعد أن ذكر حال الأشقياء ثنى الله سبحانه وتعالى بذكر حال السعداء، والخشية هي الخوف المقرون بالعلم، ومن ذلك قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فخوفهم مقرون بعلم به سبحانه وتعالى ومقرون بعلم بشرعه عز وجل. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، بالغيب قالوا أي في حال لم يروا الله فيه ولم يروا العذاب. فهذا الإيمان بالغيب إيمان عظيم، وفيه تصديق لآيات الله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الإيمان بالغيب يقودهم للخشية، لذلك استحقوا المغفرة والأجر الكبير. وقالوا بالغيب أنهم لا يظهرون أعمالهم للناس، فهي غائبة عن أعين الناس، فهذه الخشية تقودهم إلى ماذا؟ إلى عدم انتهاك حرمات الله عز وجل حتى في السر، وفيها دليل على شدة اتباعهم لأمر الله عز وجل، فاستحقوا على شدة هذا الاتباع الذي جعلهم في علانيتهم وسرهم واحدة، شدة هذا الاتباع استحقوا به مغفرة الله عز وجل والأجر العظيم. وكلا المعنيين تحتمله الآية، تحتمل أن يكون المقصود بالغيب أنهم لم يروا الله عز وجل ولم يروا العذاب ويعينوه، وتحتمل أنهم كانوا يخفون أعمالهم عن الناس وعن أعين الناس ولا ينتهكون محارم الله عز وجل في الخلوات. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. قال في الميسر واخفوا قولكم أيها الناس في أي أمر من أموركم أو أعلنوه فهما عند الله سواء، إنه سبحانه وتعالى عليم بمضمرات الصدور، فكيف تخفى عليه أقوالكم وأعمالكم؟ فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى فضيلة من يخشاه بالغيب وامتلأ قلبه خشية لله، فلم يبقى فيه من الخطرات والإرادات الفاسدة، ولم يبقى فيه شيء من العجب ولا الكبر ولا الحسد، ذكر إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء. فكأن في هذه الآية إيماء لسبب من أسباب هذه الخشية، وهو إيمانهم بأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. فالإيمان بعلم الله يقود إلى أن تعبد الله كأنك تراه، ويقود إلى تحقيق الخشية التي هي التي من ثمارها حصول تقوى الله عز وجل. وكونه يعلم السر وأخفى كذلك فيه تهديد بأنه سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء وأنه مطلع على كل شيء، فاحذر أن تفعل في ملكه ما لا يرضيه تبارك الذي بيده الملك سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال ألا يعلم رب العالمين خلقه وشؤونه، وهو الذي خلقهم وأتقن خلقهم وأحسنه، وهو اللطيف بعباده الخبير بهم وبأعمالهم. فهذه الآية كأنها جواب على سؤال كيف يعلم ما في الصدور، فجاء الجواب على صيغة المستنكر لهذا السؤال الغريب، فسبحانه هو الذي خلق الخلق، فمن الطبيعي جدا أن يعلم بواطنهم وأن يكون السر عنده علانية، فكيف تسأل عن سبب إحاطته بكل شيء؟ فالجواب واضح وأوضح من أن يسأل عنه، لأنه هو الذي خلق الخلق. ثم ختم هذه الآية بكونه سبحانه وتعالى لطيف خبير، واللطيف الذي يعلم خفايا الأمور ويدبر الأمور بلطف وبرفق ويسر وحكمة ورحمة منه سبحانه وتعالى بعباده، والخبير الذي يعلم بواطن الأمور. فإذا علم الإنسان أنه ربه لطيف خبير قاده هذا إلى الخشية من الله عز وجل وتقوى الله عز وجل، والحرص على إصلاح ما في قلبه، والإنسان لا يجعل قلبه مرتعا لمفاسد القلوب من الحسد والغل والكبر وحب الدنيا وغيرها. والإنسان أحيانا يقع هذا الأمر في نفسه وهو طبيعي، لكن غير طبيعي ما هو؟ أن يستمر الحسد في قلب الإنسان، أو الكبر أو الحقد أو حب الدنيا أو ما يتعلق بمفسدات القلوب من رياء وغيرها، أن تستمر في قلب الإنسان. والمؤمن لابد أن يدافع هذه الخواطر وهذه الإرادات ويدعو الله عز وجل صلاح قلبه. وقد يقع الإنسان في الخطأ العظيم والزلل الكبير بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يدافع هذا الخواطر فتستقر في قلبه فيفعل الخطأ ولا يرى أنه خطأ. والسبب ماذا؟ أن هناك دخيلة في قلبه ودخل في القلب لا يجعله يرى أن هذا الأمر خطأ، فلو فعله غيره لرآه ماذا؟ لرآه خطأ وغير صواب. ومن ذلك مثلا ما ذكر الحسن البصري رضي الله عنه الخوارج عندما سئل عنهم، قال إنهم ناس أرادوا ماذا؟ إنهم ناس أرادوا الدنيا. فقال كيف أرادوا الدنيا وهم يعني يقاتلون وكذا؟ قال يقاتلون على ماذا؟ على الدين. هل منعوا صلاة؟ هل منعوا صياما؟ هل منعوا زكاة؟ لم يمنعوا شيء. إذا منعوا أمرا من الدنيا فلذلك إيش؟ هم خرجوا يقاتلون الناس من أجل هذه الدنيا. وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما خطب الخوارج في آخر خطبة جمعة له رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يقتلوه أخزاهم الله، كان يحذرهم من ماذا؟ كان يحذرهم من حب الدنيا، وهو أمر ماذا؟ وهو أمر من مفسدات القلوب. فلو طهروا قلوبهم وصانوا قلوبهم من حب الدنيا لما حصل منهم ماذا؟ الخروج على ولاة أمورهم. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا المجلس أن يطهر قلوبنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا البر والتقوى. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.